أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قلت لكم من قبل إن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اصطفاء من الله كما هي النبوة. يعني الصحابة دول متجايين بمؤهلات معينة ومقدمين سيرة ذاتية فقبلهم رسول الله صحابة له، لا، ده اصطفاء من الرحمن الرحيم لهم. يعني الله اطلع على قلوب مخلوقاته فوجد من أصفاها قلب آدم فجعله أبا للبشر، ثم اطلع على قلوب بني آدم فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاختاره خاتم للنبي، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب صحابته فاختارهم لصحبته. وكلمة صحبة كما قلنا هو الذي يصاحب من هو خير منه، فهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لهم هذه الصحبة. في غزوة من الغزوات وصل المسلمون إلى أرض المعركة متعبين في منتصف الليل، الفجر اقترب، فمن التعب قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من يوقظنا لصلاة الفجر؟ سيدنا بلال: أنا يا رسول الله. ويعني في حد ينفع يأذن الفجر إلا أنا؟ فمين اللي صحيكه؟ أنا. عمر الله يرضى عليه فتح عينيه، الشمس أشرقت، أيقظ أبا بكر بجواره، قال إن الشمس أشرقت. فقال عمر: نحن نستحي أن نوقظ رسول الله. شو الأدب بتاع ما ينفع روح نصحي الرسول نقول له نصلي؟ فالمهم قام بلال توضأ سريعا وأذن. قال له يا عمر، قال له يا بلال أذن. الرسول أول ما يسمع الأذان، لأن كان بلال الله يرضى عنه لما يؤذن في المسجد النبوي يقول أشهد أن محمد رسول الله، الرسول يخرج من حجرته إلى المنبر إلى القبلة، سبحان الله. وذلك كان يتأثر جدا في الأذان الوحيد اللي أذانه في المدينة بعد موت الرسول أنه لم يجد الرسول. فلما أذن استيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم فيعاتب بلال عتابا أبويا، قال يا بلال لما لم توقظنا؟ سيدنا بلال في حرج بس كان نايم، قال أنامك الذي أنامني يا رسول الله. أنامني الذي أنام أنا، يعني النوم زي ما إخواننا في العامية يقولوا النوم إيه؟ سلطان، وإذا جاء السلطان نامت الرعية، الرعية دي إيه؟ الجوارح. لما النوم يجي والله لما تلاقي الولد يفضل يتقافس في البيت زي الهرة الشرسة سبحان الله، وفجأة البيت يهدى. الله فرقب لا إله إلا أنت كما صنع بالصحابة يوم أن غسلوا رسول الله. العباس وقثم ابن العباس والفضل ابن العباس وعلي ابن أبي طالب أربعة، فقالوا طيب احنا نغسل الرسول. الرسل لا يحملون، الرسل ما ينفعش حد يحمل جنازة رسول، لا، الرسل يدفنون حيثما ماتوا، قبضت الروح في أي مكان يغسل مكانه لا يحمل. لذلك دخل عليه الصحابة زرافات ووحدان يصلون عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة علشان المكان لا يكفي، يدخل مجموعة مجموعة مجموعة لا يحمل. فالعباس وعلي اختلفا، قالوا أن نغسل الرسول من فوق ثيابه أم أن ننزع عن رسول الله ثيابه؟ في حرج. طيب المفتي الذي كان يستفتى أين هو؟ حارة الأربعة. فتقول عائشة: فنظرت من الخدر، بصت عليهم شوف هيعملوا إيه، فرأيت لحاهم الأربعة على صدورهم يغطون. فجأة كأن واخد إيه؟ مخدر. وسمعوا في الحجرة صوتا يقول: لا تنزعوا عن رسول الله ثيابه، غسلوه من فوق ثيابه عليه الصلاة والسلام. فسيدنا بلال يقول أنا من الذي أنامك رسول الله المسألة، يعني سبحان الله بهذا المنطق. طيب في درس لطلبة كلية الشريعة حاجة اسمها انفكاك الجهة، هذه يدرسها أبناؤنا في كلية الشريعة في أصول الفقه، لو تعلمها الناس لعرفوا أدب الحوار، ولأن الناس لم تدرس لأصول فقه ولا أدب حوار، وإنما يعني نسأل الله السلامة، الناس كلها سبحان الله يقول له أنت مخطئ وأنت غلطان وأنت مش عارف إيه، سبحان الله. المهم إيه هو انفكاك الجهة ده؟ قال لك واحد يقول لك لازم في الألفاظ يستوي أو تختلف الألفاظ في النوع والجنس والمسمى. أنا مش هديكم درس بأصول فقه، أنتوا ناس ما شاء الله رؤساء أقسام، لكن أنا مش وقته يعني مش وقته، بس يعني إيه الجنس؟ يقول لك سجد، سجد فلان لله وسجد فلان لصنمه، الفعل إيه؟ واحد، بس شتان بين من يسجد إيه؟ لله ومن يسجد إيه؟ للصنم، صح ولا لا؟ ده اسمه انفكاك جهة. ده هنا مسألة الفعل إيه؟ الفعل واحد، زي بالضبط إيه النوع، الجمل وعزكم الله الخنزير كلاهما إيه؟ حيوان، بس ده إيه؟ حلال طعامه وأكله، ها؟ وده إيه؟ حرام لحمه إيه؟ وأكله، بإذن ده هنا القضية. طيب قالوا طيب واحد صلى في ثوب حرير، لابس ثوب حرير رجل، ها يا علماء يحصل إيه؟ قالوا والله بعض من متأخري الأحناف قال يعيد صلاته، صلى بتوب ما ينفعش يلبسه. بعض من الفقهاء قالوا لا، عليه يأخذ ثواب الصلاة وعليه وزر الايه الحرير. قالوا طيب واحد اغتصب قطعة أرض، زي مثلا قريبك اللي انت عارفه اللي خد ايه اللي خد الأرض بتاع اخواته البنات، ها، وبنى عليها مسجد، وعمل راجل طيب تبع الشيخ عمر، قال لك احنا نبني، لا انا مش تبعي والله، والله ما تبعي، بس يعني بس يعني ما لا اقول الشيخ فلان، خلينا في الشيخ عمر اللي نعرفه احسن من اللي نعرفوه، نغتبر روحنا احسن. المهم يعني ففلان ده اغتصب الارض وبنى عليها مسجد، او صلى فيها، صلى في الارض المغتصبه، يعني رحت لقيت ايه ابن عمي واخد ارض بتاعت اخواته، جاء صلاه الظهر، اذا صليت صلاه تنفع ولا ما تنفعش؟ ها انتوا شايفين ايه؟ اه بقى مفتي صغير ما شاء الله من الان بيفتي، اما ده لما يوصل للمتوسط باذن الله، الله اكبر عليه، ابو حنيفه صغير الله اكبر عليه، ربنا يحميه ابوه ما شاء الله عليه، بس هو ما شاء الله بياخد ويدي معايا كل جمعه، انا فرحان بيه وخلاص، ما شاء الله ربنا يحميه يا رب. المهم ف هو ده رايه انه ينفع، اربع اراء في المساله دي، خلي بالك ابو حنيفه له راي، ومالك له راي، والشافعي له راي، واحمد بن حنبل له راي، والله ما اعرف ابن تيميه ماذا قال، لكن الاربعه الكبار اللي اعرفهم يعني الان بيحضرني اختلفوا. فقال قائل يعيد صلاته، وقال قائل ها لا يعيد صلاته لكن صلاته لا ثواب فيها، ورأي ثالث ورأي رابع، أنا لن أدخلكم في متى. المهم إيه القضية اللي أنا أريد أن أقولها؟ قضية انفكاك الجهة دي، أن الإنسان لابد عندما يحل ويحرم لازم يكون معاه المسطرة اللي يقيس بها، وهي مادة أصول الفقه. الآن العالم يتكلم عن أسلحة الدمار الشامل، صح ولا مش صح؟ أنت عندك في البيت ثلاث أنواع من أسلحة الدمار الشامل في بيتك أنت، بس سيبك أنت من القلاب العنقودية والطيارة من غير طيار، وده ده بر، أنا عايزك جوه الخندق، إيه اللي يحصل؟ جوه الكهف، وأنت تنين تسكن الكهف ولا تريد أن تخرج منه. إيه أسلحة الدمار الشامل؟ أول نوع من أسلحة الدمار الشامل هذه الشاشة العجيبة، سواء هي صغرت بقت معاك في محمول، او وضعت على مش عارف ايباد واي مش عارف ايه، اي وسيله من وسائل الايه المرئيه او المسموعه، سبحان الله ينقد اليك سبحان الله اسلحه دمار شامل. اضرب لك مثال، الله رحم الله إمام أهل السنة سيدنا أحمد بن حنبل، راح يصلي العصر في مسجد بغداد، الرياح الشديدة عاتية في بغداد، اللهم أمن بغداد وكل مدن العراق وكل مدن العالم الإسلامي يا رب إن شاء الله، ويعيدها سالمة غانمة آمنة يا رب العالمين. المهم وهو رايح الرياح شديدة، فالرياح طيارت الجلباب بتاع الحرمة اللي ماشي قدام أحمد بن حنبل، فوقعت عين أحمد على خلخال المرأة. تعرف الخلخال؟ بين عليكم مش عارفين، ده عبارة عن وانا بتاع مجوهرات ولا ايه يا اخوان؟ عارف الخلخال ولا مش عارف؟ ما نايمين ليه؟ ما تتخيلوش. خلينا انا بص علي، انا بص لي انا، سبحان الله، بص للشيخ، صحيح شكلي مش ولا بد بس بص لي بقى يا اخي، قال لك النظر في وجوه العلماء. اذا كنت انا مش عارف، انا طويل بعلم يعني، اهو بنتمحك في العلماء والله، والله بنتمحك فيهم. تمام. فالامام احمد هو عينه وقعت على الخرغال كنظره اولى، احمد نظرته الاولى قد ايه؟ جزء من 100,000 من الثانيه، صح ولا لا؟ انت النظره الاولى عندك قد ايه؟ ساعه الا ربع، صح ولا لا؟ وشتان ادم في كاك الجهه، صح ولا لا؟ اجينا لدرس وصول الفقه، ادم نظره ونظره، صح ولا لا؟ كلاهما ايه؟ يسمى نظره، بس في نظره متانيه وفي نظره متمهله، يعني ما شاء الله، يعني لما تنظر تنظر باخلاص، بس لمن؟ المهم يعني. فلما وقعت عينه على كعب المراه والسعر حط العبايه على وجهه، قد عشت يا احمد حتى ترى زمن الفتن؟ ايقظوا احمد مره اخرى سوف يموت. لا والله، سبحان الله. فمن كثره ان ترى اصبح حاجه اسمها الف العاده. الف الايه؟ العاده. فلما يكون عندك الف عاده يعني واحد مغتاب، الف ان يغتاب الناس. قال يا حسن يا بصري دلنا على اسوأ واحد في المدينه. قال العياب. مين العياب ده؟ اللي قاعد ينتقد كل الناس، اقاربه واهله وزوجته واولاده وجيرانه والمدير بتاعه والوزير والغفير والمدير والمسؤول، سبحانك يا رب العباد. فالعياب ده مصيبه. ليه؟ لان العياب عنده بمرض علم النفس، انتوا عارفين قضيه الاسقاط. الاسقاط اللي هو ايه؟ يجيب البلاوي اللي عنده ايه؟ يقول لك كل الناس تكذب هو الكذاب، كل الناس بتغتاب هو المغتاب، كل الناس نميمه وانت النميمه، سبحان الله، وهكذا، فيعمل اسقاط، ياخذ ما عنده. لكن لو انه شغل نفسه بعيوب نفسه لما ذكر، لما قال، سبحان الله، لا لا لا لا لما وجد وقتا، سبحان الله العظيم. فانت ال ال ال ال يعني الامام احمد، شوف القياس، انه عاش لزمن الفتن، ان يرى كعب امراه. وسيدنا الشافعي رحمه الله عليه، يعني الصحابه نترضى عليهم، ومن التابعين الى الصالحين في زمن نترحم عليهم، اللهم ارضى على صحابه رسول الله، لان رضي الله عنهم وايه ورضوا عما غيرهم نترحم عليهم. الصحابه نترضى وما بعدهم ايه نترحم. المهم الامام الشافعي كان سرعه الحفظ عنده عجب، وكان هو تلميذ صغير عن 9 سنوات، ويؤم الناس، والامام مالك ماموم وهو استاذ امام دار الهجره كلها. كان الامام الشافعي بكم جلبابه الايسر يداري الصفحه الشمال اليسرى بتاع الكتاب، لان لو عينيه التقطت اللي مكتوب على الشمال يحفظ الشمال قبل اليمين. شوف سرعه الايه؟ سرعة التصوير، سرعة الكام كاميرا، مش عارف ايه، سبحان الله. فهم يعمل هذا كذا. رايح للامام مالك مرة يحضر الدرس، عنده 14 سنة، والهوى غام، كعب المرأة ظهر، عين ما عين الشافعي وقعت على الكعب. رجع لقي حصيلة الحفظ مش بنفس السرعة. احمدوا ربنا ان فاكرين اسمكم، ولا فاكر انك تعرف تروح بيتك. فلما ذهب الى وكيع بن الجراح شيخه وقال قولته الشهيرة مصيبة أن تحفظ ما شاء الله: الشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. مينفعش مينفعش. بس في فرق بين من يعمل الذنب ويتوب ربنا يفتح له باب توبة، وبين من يستمر الذنب ويموت ضميره، يأكل حرام ويعيش في الحرام ويغتصب الأرض وسبحانه يخوض في الأعراض. نسأل الله لنا ولكم أن يقيمنا على طريق الله وأن يجعل جوارحنا في ذكره. فأنت عندك في البيت أول نوع من أسلحة الدمار الشامل نفس القضية دي اللي هي سبحان الله العظيم. تألف الناس يقول لك ده لا يا سيدنا الشيخ، أنا هعمل لك مسلسل تاريخي يعني حقائق. يا عم وأنا مستني واحد سكير يعمل لنا تاريخي؟ طب انا التاريخ موجود في الكتب ولا مش موجود في الكتب؟ ده انت عند سيدك جوجل او سيد ابن عمك، المهم زي ما يكون هو سيد اي حد فيك وخلاص، تدخل على اي معلومه اديها لك، هي صحيح غلط لكنها اديها لك وخلاص انت تاخدها. دي بالتاريخ والجغرافيا وكل موجود، ما فيش حاجه اسمها ده يعرض لي يقول بس يا شيخ لما عملوا مسلسل عمر احنا حبينا عمر. انت مستني تحب عمر لما يجيب لك مسلسل؟ سلسل الله أهل الانحراف بعيدا عنا سبحان الله. الصحابة أنا أقول وبملء فمي إلى الآن ما زلت على رأيي 46 سنة، لا يجب أن نضع الصحابة في مسلسل أو في فيلم حتى وإن كان الهدف للتعليم. التعليم موجود في الكتب. أنا متخيل كل عشت مع الصحابة 114 ألف عشت في حياتهم وفي تاريخهم والبعد النفسي الحياة وتاريخ قبائلهم وسبحان الله، وملم بالحمد لله رب العالمين، مش محتاج واحد سكير خمر ولا مخرج مربي شعره زي الحرمة ولا من الجنس التاسع ويعلمنا عن عمر ولا عن خالد وعن يعني ده هذا عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو نصيفه ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصيفه إلا الصحابة. ده خط مش أحمر، خط أسود لا تقترب. يا أخي الصحابة الذين مات عنهم تركهم رسوله وهو راض عنهم، أنا أحطه في مسلسل عشان أعلم ابني؟ ما تعلمه يا أخي بالتلقين، كيف نتعلمنا نحن سبحان الله العظيم. يعني أنت عندما ترى ممثلا يمثل شخصية أبو بكر تتخيل ان هذا بكل ما تشوفه في الشارع ولا في المور قاعد يشرب ويشد في الارجيله يقول ده هو ده؟ لا قام بدور ابو بكر. لا يا اخي لا، والله يا اخي يجب ان نتقي الله في صحابه رسول الله. كلام غير منطقي، كلام يعني هذا كلام غير ليه؟ لان الصحابه لهم درجه، مش نحن لا نقدس شخصا ولكن نحن نجل صحابه رسول الله. يا اخي الإمام الشافعي كان يجلس في مجلس مالك يقول: كنت أستحي في مجلس مالك أن أشرب الماء حياء منه، أشرب الماء. وكان أحمد بن حنبل في أواخر أيامه من شدة المرض متكئ على جنبه، فيذكر أمامه الشافعي يقول: أجلسوني. في إمام اجلسوا. يقول عندما يذكر الشافعي يجب أن تجل الحرمة، حرمات عنده كبيرة. ولما مرض أحمد وهو تلميذ الشافعي ذهب الشافعي ليزوره، مرض الشافعي خوفا على أحمد إذا مات معه العلم، فعاد الأستاذ محمد بن إدريس الشافعي إلى بيته مريضا. راحوا الناس قالوا: يا إمام يا أحمد شيخك الشافعي لما خاف عليك رجع قال سندوني. راح زار شيخه قبل راسه وقبل يده، فابتسم الشافعي وقال قولته الشهيرة: المرض الحبيب فعدته. الحبيب مرض فرحت ايه؟ فمرضت من خوفي عليه فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. ايه العز ده؟ ايه العز اللي الناس ده فيه سبحان الله؟ قالوا ابن الإمام الشافعي يقول عائشة بنت الشافعي يقول: يا أبتي أراك تذكر أحمد وتزوره؟ قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تبارح منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. أنا إن زرته عشان ونزرني هو ده من أهل الفضل. شوف هذه الدرجات يا إمام. لما مالك خلاص وأوشك على الرحيل سألوه التلاميذ عايزين دلنا بقى أنت شيخنا دلنا على من نأخذ ممن نأخذ العلم. قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن إدريس. طارت الكلمة على وجه السرعة وصلت لمسجد عمرو بن العاص حيث كان يقيم الشافعي سبحان الله العظيم. وأنا أهم دروس عملتها في حياتي في ربما في 2012 قريبا قلت للمدير المسجد بتاع عمرو بن العاص أنا عايز أتحقق أين كان يجلس الشافعي حتى أتلمس التراب الذي كان يجلس عنده. جلست أعطيت شوية دروس. أنا كانت الكلمات والمعاني تأتي تباع سبحان وكأن بركة الشافعي سبحان الله موجودة في المكان. لما وصل الكلام للإمام الشافعي سبحان الله قالوا ده الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول له عايزين نأخذ العلم. قال إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ كيف ذلك وفي المدينة؟ لما يصل الكلام للإمام مالك سبحان الله عن أبي حنيفة يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. والشافعي يقول إذا ذكر العلم فمالك النجم. هذا يا أخي تقدير الناس لبعضها تقدير أهل العلم. مش أنت لا تنتقص من هذا وتنتقص من ذاك. لا ينتقص أحد من أحد إلا والنقصان في ذاته. توحد الله. هذه أول نوع من أسلحة الدمر الشامل. ثاني نوع إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ابنك يوم القيامة بالله عليك أنا أخليك صريح معي دقيقتين ونخلص الدرس. هل هيعاتبك أنك لم تلحقه بجامعة أكسفورد؟ هل ده عتاب يوم القيامة ينفع؟ أبويا ليه ما زوجتنيش بنت الأمير فلان ولا الأميرة فلانة ولا الجميلة فلانة؟ لا لن يعاتبك على هذا. هل يعاتبك على أن لم تشتري له السيارة الفلانية كابن عمه أو ما تركب للطائرة الفلانية كابن خاله؟ أبدا. إنما سوف يعاتبك ما حفظته القرآن، ما علمته الصلاة، ما شجعته على الدين. يا أخي ده في بيوت تعيش بيننا لا يعرف أبناؤنا لغة عربية ولغة رقيقة لا هي تنفع عربي ولا تنفع أجنبي. سبحان الله. يعني جواهري يقول لم يبق عندي ما يبتزه الألم حسبي من الموحشات السقم والهرم. لم يبق عندي كفاء الحادثات أسى ولا كفاء جراحات تضج دم وصابرين على البلوى يؤملهم أن تحتضنهم أوطانهم حلم. وإن ضجت بصاحب البلوى جمرته فأفضل فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. تذكروا عهد بلفور فقلت لهم ما تستجدونه عهدي به قدم. من يوم 60 يعني من 60 سنة الآن بقت 70 عشان أمانة العلم. من قبل 60 من خزيان مولده أقمت مأتم أرض قدسها حرم. يا أيها المسلمون وجوه الغدر سافرة وجوه الغدر سافرة وهي أخف منها وهي تلتئم. سبحان الله. يعني الغدر واضح والأمور بينة وانت عندك جوا بيتك استحد الدمار الشامل. فانت قوي نفسك بمناعة إيمانية. هو 13 سنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بالله عليك ماذا صنع الرسول؟ هل أمرهم بصلاة؟ هل أمرهم بزكاة؟ حج؟ جهاد؟ صدقة؟ أي شيء؟ ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله. فلما قويت يعني المناعة الإيمانية والعقدية لقلوب الصحابة 13 سنة أصبح عنده مناعة إيمانية. لما طلع الميكروب لمجتمع مكة وانتقل لمجتمع المدينة، لا ميكروبات أبو جهل ولا جراثيم أبي لهب ولا فيروسات عبد الله بن أبي والمنافقين أثرت فيهم، لأن عندهم المناعة الإيمانية. سبحان الله، سيدنا الله يرضى عليه خبيب رضي الله عنه، هو وعبد الله بن حذافة السهمي كانوا بيجروا من شعورهم من شعرهم على رمال مكة، وينظر إلى عمار بن ياسر ويقول له: يا عمار، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وزوجة بلال الله يرضى عليها وهو ينازع ويموت، فابتسم قالت له: يا بلال، يا بتقول واكرباه زوج صالح، سبحان الله، فواكرباه. فقالت، قال لها: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، مستبشر بأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من منكم لا يشتاق إلى رسول الله؟ وأنت لما تقول للناس: يا أخي والله، قل: والله يا أخي، إن شاء الله إذا ربنا أحسن لنا الخاتمة سوف نصحب رسول الله في الجنة. قل: أيوة، بس لما تخرج العيال، لما نزوج البنت، لما نشتري البيت، نحن علينا أقساط. الهمة دونية، دون، خلي همتك فوق. سبحان الله، أم معاوية هند تسحب ولدها وعمده 6 سنوات، سيدنا معاوية. فالوليد بن المغيرة قاعد مع صناديد قريش، فبص كده دي الولد يعني معاوية يقفز ذكاء، قال: يا ويح أمه، لو كبر هذا الغلام لساد قومه، هيبقى زعيم. قالت هند: ثكلته إن لم يسد العالم كله. فالهمة بتاعت هند فين؟ فوق. فخلي همتك انت للولد. والله افضل ما تتركه لابنك ان تحفظه كتاب الله. عاهد نفسك الان وخذ القرار الاخير ان يبدا الاولاد والبنات يجيب لهم حد يحفظ. وشروط الشيخ اللي يحفظ القران يكون شيخ رزل، مش شيخ حنين. شيخ رزل يعني ايه؟ يعني هتحفظ، خلي بالك انت. والولد عنده مقدره، إذا كان الولد عنده 2 سنين أول ما يسمع الموسيقى بيرقص هو وأمه، يعني يا عم سماه القرآن، خليه يترقص على القرآن، لا إله إلا الله، سبحان الله، والله هيحفظ. وأنت لما تشوف الولد يا أخي خلي عندك غيرة، شوف عيل من العيال أعجمي، أبوه لا ينطق العربية وأمه لا تنطق العربية، وسبحان الله العظيم، ويحفظ كتاب الله، يعني شيء لا إله إلا الله. فالإنسان المسلم عنده همة عالية، خلي أول قرار لك الولد يحفظ القرآن. انت نفسك في العمر ده سواء عندك 30 40 70، كل يوم 3 آيات، انا ما لا اطلب منك الا هذا، 3 آيات، وصلي بيها، صلي النوافل بال3 آيات، صلي الفرض في المسجد 3 آيات، صلي تمام. يوم الجمعة عندك 21 آية، اخر الشهر عندك 90 آية، اخر السنة عندك 1000 آية، 6 سنوات حفظت كتاب الله. ثاني الحسبة 3 آيات في اليوم، الشهر فيها كم؟ يبقى كم آية؟ 90، تمام؟ خلاص؟ 3 في 30 بـ 90، طب في آخر السنة؟ ها؟ 900,000، صح؟ القرآن 6,000 آية، 236، 5 6 سنوات كنت حفظت القرآن، وأنت الحمد لله رب العالمين، جزء عامة يعني كده و3 أجزاء وبعض من الآيات اللي تسمعها خير وبركة، فأنت حافظ. ليه؟ يقول لك إحنا ليس حفظ القرآن فرضا، لكن من حفظ القرآن حفظه القرآن. انت خير ما تترك لولدك ان ولد صالح يدعو، يعني ايه؟ نفرض يا اخي الولد نسي يدعو، الدعاء ده مهم، الدعاء مخ العبادة، الله يغضب ان لم تسأله، اطرق باب الكريم، والله لا اكرم منه، بس قول: يا رب، حتى وان كنت مذنبا، احنا كلنا مذنبين، ربنا يتوب علينا، وأنا أكثركم والله، لكن القضية أن الله يغضب إذا لم تسأله. إذا كان العبد طائعا وقال: يا رب، قال: لبيك يا عبدي. وإن كان عاصيا وقال: يا رب، قال: لبيك لبيك لبيك يا عبدي. الله أكبر، اطرق باب الله يا أخي، والله سبحان الله، الله يستحي، شوف يستحي أن يرد يد العبد خائبتين إذا رفعهما وقال: يا رب. بس في نقطة، انت ليه مركز ان لازم اللي بتدعوه بالدقة دي يحصل؟ لا يا اخي، اما ان يحقق لك مرادا اخر، او ان يصرف عنك سوءا اخر، او ان يحجز لك هذا ثوابا في الجنة، او ان رب العباد اذا انالك مقصودك مت على شر حال. مش فيه ناس. عمر بن عبد العزيز قال انا لي نفس تواقة تخت ان اكون اميرا فوليت امارة المدينة، وتخت ان اكون امير المؤمنين فصرت امير المؤمنين بدمشق، وانا الان اتوق الى ما عند الله في الجنة. هو ده المبتغى، وان الى ربك المنتهى. فالانسان سبحان الله، عمر الله يرضى عليه جلس كده جلسة مع الصحابة دردشة، زي ندردش مع بعض كده، قال كل واحد يتمنى أمنية. الله يرضى عنك ارجع البيت اليوم وقول للعيال وامهم كل واحد يتمنى أمنية. أسلحة الدمار الشمل تبدأ، عايزين بيت أوسع من ده، عايزين تفسحنا يوم الجمعة. تفسحت على روحك سبحان الله، فسح لا إله إلا الله، انت خلي همتك عالية، خليك قدوة للعيال سبحان الله، أن تفرد وشك شوية، أن تسيب جيبك من غير ما تحاسب، الوم إلى آخر إلى آخر. لا، الأماني عند أماني غير الأماني عند عمر بن الخطاب. ما توحدوه. فبدأ الصحابة الأماني، أول واحد قال إيه؟ أتمنى جبلا كجبل أحد أنفقه في سبيل الله تعالى. الله الله، همته كده. وأنت؟ قال وأنا أتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخير أغزو بها في سبيل الله تعالى. والثالث نفسه، والرابع. لفت الدورة، جعل الدور على مين؟ على عمر شخصيا. وأنت يا أمير المؤمنين، الأمنية عزيزة. الله يدح أمان يا أمير المؤمنين، يعني احنا بنتخيل يعني. قال أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر. لو كان سالم حيا لوليته. سالم مولاه كان خادم بيباع ويشترى، عبد ده اللي راح معاه القدس، راح معاه بيت المقدس، كان الناقة خرجوا من المدينة، فسالم أقسم على عمر أن يركب، عيب أن أمير المؤمنين ويا راح عمر عايز يوفر لبيت المال، غير كفاية راحلة واحدة. فركب خرج من المدينة، عمر نجي سالم تعب، قال له تعال اركب، قال له لا، قال له اقسمت. ركب فسالم، امير المؤمنين برضو مسؤولية، 61 سنة وسبحان الله، هموم الدعوة وهموم الرسالة وهموم الامارة وهموم الحكم سبحان الله. فسالم يركب شوية ويستحي ويقفز من فوق، اركب يا امير المؤمنين. فسيدنا قال لا لا لا، شوف انا هركب ولكن انا اركب اسمعك جزء من القرآن، مش نسمع أغنية الليلة يا ميمون، لا نسمع جزء من القرآن، وأنا أنزل أنت تصحح لي وترجعني، وأنت تركب تسمع لي الجزء اللي بعده. فعملوا كم ختمة لغاية ما وصلوا بيت المقدس؟ 27 ختمة يا أخي. وبعدين واحد رقيع يقوم بدور عمر؟ بالله عليك أنت ترضى؟ أنت ترضى؟ معقول هذا الكلام؟ هذه الدرجة؟ المهم آخر مرحلة يصل الركب المبارك الى حدود بيت المقدس، القساوسة طلعوا يستقبلوا الموكب المهيب بتاع امير المؤمنين، يوم تاريخي تسليم مفاتيح بيت المقدس. وابى القساوسة والرهبان ان يسلموا المفاتيح المدينة والبيت المقدس الا لامير المؤمنين شخصيا، هو كده الشرط. فالدور جاي على من كان على سالم، ركب سالم في دخول المدينة، فقال امير المؤمنين تعال فاركب، القوم خلاص منتظرين، الخادم راكب والباشا ماشي، ينفع برضه؟ لا اله الا انت. عام الرمادة 9 أشهر كاملة لا يأكل عمر الا الخبز والزيت، فلما بطنه وجعته يقول لخادمه اكسر عني حره بالغلي، اغليه تخف شوية بعدين يبرد، وبعدين فكانت بطنه فالخطبة تقرقر يعني تعمل صوت خبز وزيت، والقرقري ما تقرقرين والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. هكذا منذ أن خرجنا للحياة ونحن في عام الرمادة نذوي ليسمن أصحاب المعالي والسعادة، لكن سيدنا عمر في عام الرمادة سبحان الله لا إله إلا الله. المهم فهل يا أمير المؤمنين؟ قال لا والله ما انت باغنى مني من الثواب وانا تاخذ عايز تاخذ ثواب على تنزل انت وركب. لا، القساوسه والرهبان رايحين على اللي راكب على الايه، على الدب، صح ولا لا؟ طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي، طبيعي جدا، سبحان الله. فيشير اليه هذا امير المؤمنين كبير الاساقفه، سجد ليه؟ قرانا في كتبنا المقدسه ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وخادمه يركب في ثوبه 17 رقعة. الصحابة عدوا الرقعة اللي في ثوب عمر هو 17. يا أخي، هذا جيل يجب أن نرتقي إليه بذكر قصصه دايما للعيال عشان لا تدمرنا الساحة الدمار، لأنها لا تستطيع أن تدمر لكي تكون بيوتنا كدار الأرقم ابن أبي الأرقم. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.